باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مراء في القرآن كفر. حدثنا قال أبو قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أبو بكر الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مراء في القرآن كفر. قال المجادلة والخصام الذي يتضمن إنكار القرآن وعدم الإيمان به كفر أكبر. لا بد من الإيمان والخضوع والانقياد والشهادة بأنه كلام الله حق. يعني مجادلة والمخاصمة في بيان حقه وأنه واجب الاتباع، يجب على كل أحد يسلم هذا ويؤمن بأن قرآنه حق وأنه هو الدليل وأنه هو كلام الله عز وجل وأنه حجة قائمة، فلن يماري في هذا ويشك في هذا. قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال صحيح إسناده حسن إن محمد بن عمر حسن الحديث وقد تابعه سعد بن إبراهيم كما في الحديث الآتي وهو ثقة فاضل من التقريب أبو حازم عند أحمد وإسناده على شرطهما وزاد فيه عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فرجعوا. رواه أبو داود وغيره وقد صححه الحاكم على شرط مسلم وفقه الذهبي وله شواهد صحيحة عن جماعة من الصحابة مرفوعة موقوفة يأتي بعضها عند المؤلف. الله نعم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المراء في القرآن كفر. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري إني سمعت عبد الله بن عمرو يقول هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلف في آية من القرآن فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافه في الكتاب. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بمعنى يكون البحث في القرآن على سبيل التفهم والعلم لا على سبيل المغالبة والمغالبة حتى كل واحد يسب الآخر ويناشره لا يجوز هذا، لأن يعني هذا معنى تضيع الفائدة، معنى يأتي التعصب، كل واحد يتعصب لرأيه فيقوم بغير الحق. فالواجب أن يكون البحث في القرآن وفي السنة من طريق طلب الفائدة، الحلم والصبر والخلق الكريم وعدم التعصب لرأيه أو الغضب أو السب. ولهذا أنكر عليه لما رأى منهم الشدة في ذلك. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض وإنما كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وهذا هو الواجب حتى في السنة في القرآن أعظم يجب أن تكون المناظرة والبحث بأخذ الفائدة وبالحلم والصبر والأسلوب الحسن حتى تتضح الفائدة ويظهر الحق. أما مع الغلظة والشدة والغضب كل واحد يريد أن يغلب يظهر يظهر للناس أنه أقوى وأنه أعلم الحجة، هذا يضيع الفائدة، تنزع البركة ويقع الشيطان بينهم. الواجب القيام على ذلك. نعم. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال موسى بن عبيدة قال أخبرنا عبد بن عبيدة قال أخبر قال موسى بن عبيدة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن وإن المراء في القرآن كفر. قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا سويد أبو حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية ينزع هذا بآية وهذا بآية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما صب على وجهه الخل فقال يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض فإنما لم تضل أمة إلا أوتوا جدل. قال محمد بن حسين رحمه الله فإن قال قائل عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ قيل له نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبعة أحرف ومعناها على سبع لغات، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض ليس هكذا القرآن وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض واحذروا الجدار والمراء فيما قد تعلمتم والحجة فيما قلنا ما حدثنا أبو محمد. يعني منكر يعني كفر كفران كفر أكبر وهو جحد ما أوجب الله وجحد ما أهل الله وصرف العبادة لغير الله وهو كفر أصغر من باب التمهيد مثل ما هو كفر من يقول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعض بعض وقال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس وما بكفر الطرف النسب والنياحة على الميت إنكم ربكم مثل انتساب إلى غير آبائكم وأشبه ذلك. نعم. والحجة فيما قلنا ما حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، وأتيت بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنده جالس، فقال علي رضي الله عنه قال لكم اقرأوا كما علمتم. والمقصود من هذا أن الواجب الذاكرة بالحلم حتى يتبين له ما جهل، إذا قرأه بحرف والآخر قرأه بحرف يبين كل واحد معنى الآخر، مثل ما قال لعمر رضي الله عنه مع أبي أيوب وغيره. المقصود أن الأحرف متغايرة بالألفاظ، أصبحت الأحرف متقاربة في المعنى أو متحدة في المعنى، ولما رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد عثمان تنازع الناس جمعوا مصحف الأحرف واحد، واجتهدوا رضي الله عنهم في عهد عثمان ومعهم علي والزبير وطلحة وغيرهم فصار القراءة الأحرف واحد حتى لا يقع النزاع الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه الصديق وعهد عمر وفي أول خلافة عثمان، مثل إن الله سميع عليم والآخر يقرأ إن الله غفور رحيم والآخر يقرأ إن الله سميع بصير، يحسبون أن هذا شيء يضر، وهذا لا يضر لأنه متحدة في المعنى متقاربة في المعنى، لكن لما جمعهم الصحابة على حرف واحد انتهى هذا الخلاف وانتهت هذه المشكلة. نعم. قال وحدثنا أيضا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك

هذا يسبب مشاكل. نعم. وبعد هذا فأكره الجدال والنراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة الحسنة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلم. تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، هكذا. ويتواضع لكم من تعلمونه، هكذا. تتعلموا من الرفق والحكمة والتواضع والرغبة في الخير لا للجدل والترفع. نعم. اللهم استعان. ويتواضع لكم من تعلمونه، الطالب يتواضع والمعلم يتواضع ولا يتكبر أيضا. نعم. ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. فلا يقوم علمكم بجهلكم. باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون من أصحاب القرآن. غفر الله له، رحمه الله، جزاه الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. بعث النار، بعث النار، يعني نصب النار، حصة النار. أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعثا إلى النار، إلى من؟ وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. أعيد. وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. اللهم صل وسلم على رسول. هذه الأحاديث من جملة الأحاديث التي فيها الصفات، لما ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآيات والصفات ذكر جملة من الأحاديث الدالة على صفات الرب عز وجل، والباب واحد، الباب واحد، الواجب الإيمان بها وإنظارها كما جاءت مع اعتقاد أنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل له ولا يقاس بخلقه جل وعلا. من هذا قول الآدي يا آدم أخرج بعث النار، يقول الله يا آدم فيقول لبك وسعديك، فيقول الله جل وعلا أخرج بعث النار. يقول الله ليس مثل قولنا، يقول ويتكلم سبحانه ليس مثل قولنا ولا مثل كلامنا. وهكذا قوله ما يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وقال ترجمان وقال ترجمان يعني واسطة، فالله يكلم عباده من دون واسطة ويسمعون كلامه جل وعلا، كما كلم موسى وكلم محمد يوم المعراج. وهكذا قول لآدم يا آدم أخرج بعث النار يوم القيامة. بعث النار بين في الحديث الآخر أنها من كل 1999 هذا بعث النار، واحد في الجنة. هذا يدل على كثرة الهالكين نسأل الله العافية. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى وقليل من عباد الشكور. قال سبحانه ولقد صدق عليه إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. كل هذا يبين أن أغلب الخلق إلى النار نسأل الله العافية. والحديث الصحيح أن من الجن 999 وألف وواحد من بقية الناس، من يأجوج ومأجوج 999. نعم، المقصود أن هذا فيه سلام، يقول الله تعالى، يقول الله أخرج بعض النار، ما منكم من حسن لا سيكون الرأس بينه وبين ترجمان. هل هذا في بيان إثبات كلام الله جل وعلا، وأنه يتكلم إلى أشياء سبحانه كلام يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه، كذا في وقت المريض ربنا الله يسلم وتقدس منك أمرك في السماء كما في السماء اغفر لنا حبنا وأنت رب الطيبين، أنزل الرحمة من الرحمن والشفاء من شفي على يدي فيقرأ في الإنزال أنه في العلو جل وعلا، وأنه في السماء في العلو، والهجار أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها في إثبات العلو للرب عز وجل، وأنه العرش فوق ذلك والله فوق العرش، كل هذا بين علو سبحانه، وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق، وأنه واجب الإيمان بذلك كما قال تعالى هو العلي العظيم هو العلي الكبير، فالحكم لله العلي الكبير، تعرض الملائكة والروح إليه يصدر الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كل هذا من أدلة العلو، وأنه فوق العرش جل وعلا فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والثابتة في السنة، فإن السنة هي الوحي الثاني. وفق الله جميعا. نعم، سكت عن أشياء فترة ما يريد الشيء، ضد الكلام، كلام مقابل السكوت مقابل الكلام، يتكلم إلى أشياء ويسكت إلى أشياء سبحانه وتعالى. آمنكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. نعم، مثل ما في الحديث الثاني، وسكت عن أشياء رحمة الله وغير النساء، لا تسأل عنها.